صوت العرب من القاهرة. الحب في بؤونة. الحب في بؤونة، تأليف سمير عزيز، إخراج زياد علي فايق. اللهم اجعله خير. يا ترى مين هيطلبنا السعادة، كاميليا ولا سمية؟ يا فكري يا فكري يا ست، ارفع السماعة الأول يا ألفت وبلاش دوشة. حاضر. ألو ألو، محدش بيرد يا فكري. يا ست اصبري شوية، دلوقتي هيردوا. ألو ألو، أيوة أيوة يا كاميليا، ازيك يا حبيبتي، وحشتيني يا روحي أوي أوي. أعمل إيه يا حبيبتي، وحشتيني أوي، بس مش قادرة مش قادرة يا كاميليا. بابا بابا كويس، المهم أنت عاملة إيه؟ حاسة بيكي، كل يوم في الحلم معايا. سمية؟ لا سمية ما اتصلتش من شهر، ولا وجدي أخوكي. أنت اتصلتي بيه؟ ها عامل إيه؟ بقى كده يا أولاد، اللي في الشرق واللي في الغرب. سامي أخوكي سامي بيمتحن، فاضل له يومين، راخر عاوز يسافر. المهم أنت صحتك عاملة إيه في الحمل؟ تعبانة؟ أيوة أيوة أنا كنت متأكدة. وجوزك جوزك عامل إيه معاك؟ ها؟ ألو ألو ألو. وبعدين معاك بقى يا ألفة، انا عايز انام عايز انام. في ايه مالك؟ ارجوك يا فكري، انا مش قادره اتلم على اعصابي. سمعت بنتك بنتك بتقول ايه؟ انا سمعت حاجه، نفس الحوار اللي بيدور في كل مره، نفسي اسمع صوت واحده منهم بس. المده اللي حجزنا ابتلها فيها كلها، وبعدين تطربق الدنيا على دماغي. جرى لك ايه يا فكري يا اخي؟ انت ايه قلبك حجر ولا كأن بنتك تعبانه؟ انا مش حكيه لك الحلم اللي شفته من يومين؟ كاميليا تعبانة يا فكري، البنت تعبانة يا حبيت عين. وبعدين بقى ألفت ألفت، الساعة بقت 2 صباحا وانا عندي شغل بكرة الصبح، اجتماع مجلس الإدارة الساعة 9، لازم أجهز ورقي قبل منه بساعة. هو أنت مفيش عندك غير الشركة ومجلس الإدارة والتقارير والميزانية والخطة؟ يا أخي أنا زهقت زهقت طهقت. ألفت في إيه مطلوب مني أعمله الساعة 2 الصبح؟ حرام عليك، احنا بقينا الفجر. يا اخي بصلنا شوية، حس بينا، هما دول مش ولادك؟ تصبح على خير يا ألفت. يا سلام، ما انتش طايق تتكلم معايا، خلاص. عايزة ايه يا ألفت؟ ولا حاجة ولا حاجة يا فكري بيه، اتفضل روح ارتاح، انت وراك اجتماع مجلس ادارة. بلاش يا ستي، تعالي نقعد نتساير. ايه يا جماعة، مش بقول كده، انتوا مش عارفين ان عندي امتحان بكره ولا ايه؟ قول للست هانم والدتك يا ابني. خش يا سامي يا حبيبي نام، احنا متاسفين قوي. تصبحوا على خير. ادخل. اتفضل يا فكري بيه. المحضر انكتب، دي الصور اللي سيادتك طالبها. متشكره يا مديحه. خدي. نعم. المذكرة دي عايزك تكتبها لي حالا عشان العرض على زهني بيه رئيس مجلس الإدارة. 5 دقايق تكون قدام حضرتك. لحظة. اتفضل يا فندم، مع سيادتك فكري بيه. حاضر. ألو أيوة يا فندم. يا فندم المحضر جاهز فعلا يا زهني بيه، الجلسة النهاردة كانت موفقة والحمد لله. أنا يا فندم العفو، ده بفضل توجيهات سيادتك يا فندم، احنا كلنا تلاميذك يا زهني بيه. حاضر. انت لسه واقفه يا مديحه، المذكره بسرعه. باردون، 3 دقايق تكون جاهزه. طيب انا رايح لغايه مكتب زهني بيه اذا حد سال علي. عظيم، هايل هايل يا فكري. شوف يا سيدي، انا الحقيقه طلبك عشان موضوع تاني خالص، فرع الشركه اللي في العريش. اتفضل يا فندم المذكرة. متشكر يا مديحة، اتفضل انت دلوقتي. حاضر. ايه ده؟ دي مذكرة وافية بموضوع الفرع وظروفه والامكانيات المتاحة. غريبة، وانت عرفت منين اني هطلب منك الموضوع ده يا فكر؟ احساس يا فندم. اوعى يكون مكشوف عنك الحجاب. ولا بتفتح المندل. يا زهني بيه، انا فاتح قلبي للشركة وحاسس ان الموضوع ده ان اوانه بقى عشان نخلصه. يعني احنا الاتنين بنفكر في الموضوع في وقت واحد. يا 40 سنة يا فكري ما بين شركات القطاع العام والخاص والحكومة، ما شفتش انسان بيحب عمله ويخلص له زيك يا فندم. في كتير بالصورة دي ما شفتش، انت ومجموعة الادارة اللي معاك. المسألة بسيطة يا زهني بيه، وتتلخص في كلمة واحدة. ايه هي؟ الحب. يا سيدي يا سيدي. دي ايه العواطف دي كلها؟ بس انت مش ملاحظ يا فكري انك كبرت على الحب؟ يا زهني بيه، الحب هو الوجود الحقيقي للانسان. انا قدرت اخلي الموظفين اللي عندي يحبوا الشركه ويحبوا عملهم ويحبوا بعضهم. لا ده انت حكايه كبيره قوي يا فكري. عشان كده انا بحبك وبحب اشتغل معاك. طب سيب لي المذكره دي يومين وهنتناقش فيها. انا متشكر. طيب يا فندم. فكري. نعم يا زهني بيه. تعالى. ايوه. شعرك ماله؟ مش معقول يا اخي، ايه نوع الصبغه اللي بتستعملها ده؟ هو كده طبيعي يا زهني بيه؟ نعم. يا راجل انت، ده انا بيني وبينك 3-4 سنين، عاوز تقنعني؟ والله العظيم طبيعي، صدقني يا زهني بيه، طبيعي من غير صبغه. يا سيدي ربنا يوعدنا. مصدقك يا فكري. طبعا اذنك يا فندم. اتفضل. بابا مش ممكن يوافق، وماما لو عرفت هتبقى كارثة. يا بنتي بلاش تخاذل. بابا ايه وماما ايه؟ انت فاضلك يومين وتخلصي امتحانات البكالوريوس، وجمعتين وتتخرجي، يبقى بابا وماما عايزين منك ايه؟ لسه هيفرضوا عليكي سيطرتهم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا سامي؟ امال هقول ايه يا استهانم؟ سامي ارجوك. يا سهام، احنا بنحب بعض وقررنا ان احنا نتجوز من غير ما تاخد راي اهلي. انت فاكر نفسك فين يا استاذ؟ يا سهام، الشكليات دي مش هي المشكله. امال ايه هي المشكله؟ المشكله ان احنا عاملين زي اللي واقفين فوق قنايه، رجل في الشرق ورجل في الغرب، لا احنا بنعدي ولا احنا بنقف مكاننا. يعني ايه؟ يعني لا احنا بقينا شرقيين ولا احنا بقينا غربيين. سفرك في الاجازه كل سنه لاوروبا لحس مخك. لا يا استاذ، احنا شرقيين وهنفضل طول عمرنا شرقيين. بتحلمي يا سهام. دي الحقيقه. عيبك انك ذاكرت التاريخ عشان تجاوب في الامتحان لكن ما فهمتوش. منك نستفيد يا ستي. الانجليز عاشوا هنا 70 سنة، الفرنسيين عملوا المستحيل عشان يخلوا سوريا ولبنان تؤمن بيهم، قعدوا في الجزائر 40 سنة اعتبروها ارضهم وفرضوا لغتهم. ايه اللي حصل؟ فين الانجليز والفرنسيين؟ كانوا غمة ونزاحت، ورجعت البلاد دي كلها لاصلها شرقية عربية. تنكر ده؟ طبعا يا ستي بنكرش، بس انا لازم اسافر واعيش، لازم تيجي معايا، ده اذا كنت بتحبيني وعايزه ترتبطي بيا. عايزه ارتبط بيك يا سامي، ما انت عارف، بس ماما وبابا، انا بنتهم الوحيده، دول عايشين على امل ان ارعاهم، دول ما لهمش حد غير يا سامي، وبعدين بلدنا اولى بينا. سهام سهام يا حبيبتي، ده كلام بيتقال في التمثيليات والمسلسلات، اما في الواقع لا. ازاي تربطي حياتنا بحياه باباكي ومامتك؟ احنا عاوزين ننطلق يا سهام، عايزين نبني حياتنا. امك وابوكي خلاص عرفوا طريقهم. يعني ما ينفعش نتجوز ونعيش في مصر؟ في مصر بقى اختي عايشه في كندا، والتانيه في السعوديه، واخويا في المانيا، وانا اللي عايش هنا يا سهام. اسمعي كلامي، انا مرتب كل حاجه. ومامتك وباباك؟ دول مشكلتي يا ستي، انا هقدر احلها. المهم حل مشكلتك انت. انا مش عايزه اتخلى عنك ابدا يا سهام، عاوزك جنبك، جنبي، لاني بحبك، بحبك قوي يا سهام. وانا بحبك، بس كل شيء هيتحل بس لما تطلع النتيجه. وبعدين يا ألفت، هو الموال ده مش هيخلص ابدا. انت قلبك ايه يا اخي؟ هم دول مش ولادك زي ما هم ولادي. وبعدين ما تخليني ساكت احسن. مش فاهمه قصدك ايه يا ألفت. هو انا هفضل شايل هم ولادي وهم اطفال وهم كبار، وحتى بعد ما اتجوزوا وكل واحد عايش في قاره، ده مفيش اي علاقه دلوقتي بتربطنا بيهم غير اسلاك التليفون. ولو بس ولادي حته مني. انا ما قلتش حاجه، بس اللي في ايدي اعمله ايه دلوقتي؟ واحدة في مونتريال والتانية في الرياض والتالت في شتوتغارت والرابع بيدور على حتة يهاجر فيها. سامي مش ممكن، سامي وعدني انه يقعد في مصر. وش معنى هو؟ سامي بيراسل اخواته. لا مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ وانا لكن مش هيسمع كلامك. انا عارف انك موعدة انك تجيبي له شقة وعربية وتساعديه، لكن انت اتصرفت غلط يا ألفت. انا فكري فيه ام عملت لولادها اللي انا عملته؟ فيه ام سهرت وتعبت وضحت وقاست علشان ولادها زيي؟ ولادك ما شاء الله احسن تعليم واحسن تربية. طيب بتلومني ليه؟ ما ينفعش اللوم دلوقتي يا ألفت. انا سبق حذرتك وانت ما اقتنعتيش بكلامي. كل ولاد العيلة تعلموا كده، يبقى لازم ولادي يتعلموا زيهم. انت ناس ان رجلينا حفيت عشان يقبلوهم؟ يا فرحتي، واحدة دخلت فرنساوي ونسيت العربي تماما، ولما اتخرجت لقيت مكانها في كندا، والتاني في مدرسة ألماني، والتالتة إنجليزي. واديني سبت الرابع تعلمه بمعرفتك، دخل مدارس عربي ودخل الجامعة. أخو راخر عاوز يمشي هيقعد يعمل إيه؟ ما احنا خلفنا وربينا للأمم المتحدة. بلاش تريقة يا فكري أرجوك. انت أم عظيمة ألفت، ربيتي وعلمتي، بس في غلطة احنا الاتنين ارتكبناها، غلطة فظيعة أنا ارتكبتها قبل منك. غلطة إيه؟ احنا علمناهم حاجات كتير، بس نسينا نعلمهم الولاء، حب البيت، التراث، التاريخ. كان كل همنا نجيب لهم كتب أجنبية علشان يتقنوا اللغة. نسينا نزورهم قلعة صلاح الدين والمتحف الإسلامي ودار الأثار. عمرنا ما شجعناهم يقروا النجيب محفوظ أو الإحسان عبد القدوس. الشعر العربي كان بالنسبة لهم ألغاز وطلاسم. فاكر يوم ما حجزت لكم تحضروا فرقة الموسيقى العربية؟ اعتبرتوني دقة قديمة وقلت لي روح خد أصحابك. ويوم ما جت فرقة بوجي أند بس كانوا هيتجننوا. انت عودتهم على حرية الاختيار، ما كنتش بتحب تفرض عليهم حاجة. هو ده الغلط، كان لازم نختار لهم، بس من غير ما نحسسهم ومن غير ما نسيبهم لاختيارهم. جرالك ايه يا فكري؟ انت حقك تفخر بأولادك، مش تلوم نفسك. يا فرحتي يا فرحتي، ابني الكبير من أعظم وأحسن الأطباء في ألمانيا، بنتي من أنجح مهندسات الكمبيوتر في كندا، التالتة زوجة لأكبر أستاذ في الرياض. لما بيجوا صيفوا أو ياخدوا أجازة بيروحوا أوروبا. شرايين الدم اللي بتربطنا يا ست هانم بولادنا تحولت إلى خطوط تليفونات. مش دي رسالتنا إننا نعلمهم؟ نعلمهم إيه وليه؟ يا ألفت إحنا أخدناها تفاخر إن ولادنا في مدارس أجنبية، نسيناهم إنهم أصلا عرب مصريين شرقيين، يتعلموا لغات بس قبلها لازم يتعلموا لغة بلادهم. سامي إيه اللي أخرك؟ إيه اللي أخرك يا حبيبي؟ أحضر لك الغدا؟ سوري يا مامي، اتغديت. ها؟ والأكل اللي أنا موضبه لك ده، أنا عامله لك محشي ورق عنب وفراخ وملوخية. سوري يا مامي، أنا أكلت بيتزا. اقبالي يا حبيبتي، بصراحة بقى ده اسمه فترة بطر رفس نعمة، ده حتى حرام عليك. ما تحاوليش، شيلي الفكرة دي من دماغك علشان ترتاحي وتريحيني. ده عريس لقطة. مرفوض. أمال عاوزة ايه؟ هو أنا قلتلك عاوزة حاجة يا سعاد؟ أنا كنت اشتكيتلك. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده انت صاحبتي الروح بالروح، وما خبيش عليكي بقى، رضوان به ده أولا قريبي، ابن خالة ماما، ثانيا سنه 54 سنة، عنده ولد واحد اتعين في الخارجية، هو بقى كان سفير سابق، أما دخله بقى ما تحسبيش. طيب وذوق، يعني مناسب من مجاميعه، قاعد من غير جواز بقاله 5 سنين. وعاوز حد يخدمه مش كده؟ لا فاشر، رضوان بيه عنده في الفيلا طباخ وسفراجي وخدمين. ليني دماغك انتي بس، ده الراجل من ساعة ما شافك عندنا وهو هوس ماما، وماما طبعا هوساني. عملت ايه مع صاحبتك؟ كلمتيها؟ اقنعيها؟ دي مش هتلاقي احسن من رضوان. قولي لها صاحبتك مش هتتجوز. انتي جننتي يا سعاد، تبقى بنتي مكتوب كتابها وهي تدخل من هنا وانا وراها؟ انتي جرى لعقلك حاجة؟ الناس تقول عليا ايه؟ ناس؟ مش عيب واحدة مثقفة زيك كده ومتعلمة تقول الناس؟ وهم ليهم عندك ايه؟ جوزك ومتوفي من 15 سنة، ربيتي بنتك أحسن تربية، مجوزها أحسن جوازة، وهي وجوزها رايحين يعملوا الدكتوراه برا. أنت بقى هتقعدي تعملي إيه؟ أرتاح بقى يا سعاد أرتاح، لسه هجرب بختي وأنا في السن ده. وماله سنك؟ ايه عديتي الاربعين؟ ايوه. بكام؟ بلاش خيابة يا حبيبتي، اللي في الاربعين بتنزل للعشرين، وبعدين انت زي القمر والراجل شافك ونهبل. سيبينا بقى من الكلام الهايف ده، وتعالي اختاري لي كام موديل علشان شيرين تاخدهم معاه وهي مسافرة. خلصتي فستان الفرح؟ فضل التطريز، هيبقى جنان، معروض ب5,800 وتمنمية. وكلفك انت كام؟ 1,400. منك منك يا قروبة. هي البنت حلوة ومهذبة ومن عيلة، بس فيها عيب، عندها تخلف عقل اجتماعي. يعني ايه يا أستاذ سامي؟ ما تقدرش تبعد عن أهلها على طول، مش عايزة تهاجر. وانت بقى عاوز تهاجر؟ يعني الكلام اللي بيقوله بابا صح؟ حضرتك عندك حل تاني يا ماما؟ اتفضلي اقري. 13,000 مهندس بدون عمل، 24,000 خريج تجارة وحقوق، تعيينات دفعة 84، واحنا في اخر 92. والحل؟ الحل انك تهاجر يا سامي يا ابني؟ مش احسن ما اقعد عاطل يا ماما؟ وهو الشغل والعمل مستنيك بسهولة برا؟ طبعا لا، بس انا ممكن اشتغل جرسون، ممكن اشتغل مرمطون، اسرح بايس كريم سنة ولا اتنين على ما الاقي شغل. وده ما تعملوش هنا ليه؟ بقى تشتغل الحاجات دي برا وفي بلدك لا؟ طبعا، لان برا ما حدش يعرفني، كل واحد في حاله وما حدش بيبص للتاني، المهم ما حدش يقعد عاطل، لكن هنا مش هخلص من النقوره والتأويز و... سامي يا حبيبي، انا مستعد اديلك اللي انت عاوزه، بس ما تسافرش، خد كل فلوسي، خد عين من عينيا، بس خليك معايا. ماما الله بقى، انا عمال اقنع في سهام انها تخلع، عاوزاني انا اللي الزق؟ ما ينفعش يا ليدي فكري، ما ينفعش. سيلفو بلي فكري بيه، زهني بيه عاوز حضرتك. مديحة. وي يا بنتي، انت موظفه نشيطه ولطيفه. مرسي فكري بيه. عارفه شغلك كويس قوي وفاهمه دقائق عملك. ده كومبليمون لطيف قوي من حضرتك. بس يا خساره الحلو ما يكملش. ليه؟ والدك راجل استاذ فاضل، ووالدتك زي ما قلتيلي مدرسه لغه عربيه. عايز اعرف بقى ايه اللي عوج لسانك بالشكل ده؟ طبعا انت خريجه مدارس لغات. وي قصدي ايوه. اللغه اللي اتعلمتيها اشتغلي بيها، انما لغتك انت لازم تعبر عن شخصيتك واصالتك. انا اسف يا بنتي اللي بتدخل في اسلوبك في الحياه. انا اسفه يا فكري بيه، ومتشكره جدا حقيقه. انا ما كنتش مقتنعه، كنت حاسه اني عامله زي الاراجوز. يا خبر، زهني بيطالب حضرتك. حاضر، هخلص اللي في ايدي واروح له. الله، مديحه. افندم يا فكري بيه. تعرفي مكياجك كده احسن قوي كده، العرسان هيجروا وراكي و... ايه ده كمان بتتكسفي؟ الله بقى فكري بيه. خدي. نعم. المذكره دي تتكتب على الاله حالا وتحصليني بيها على مكتب رئيس مجلس الاداره. اهو كده تبقى كملت. هي ايه اللي كملت يا فكري؟ هي برتيتا. انا بتكلم جد، المشروع اتوافق عليه وانت احسن واحد يشرف عليه، وهي فرصة يا اخي تعمل لك قرشين. هي طبعا فرصة زهني بيه، لكن بالشكل ده نبقى بحق وحقيقي العائلة الدولية. انا في طرابلس والمدام في القاهرة والبت الكبيرة في مونتريال والولد في شتوتغارت والصغيرة في الرياض. فاضل واحد. يا سيدي قصدك سامي، بيدور يا زهني بيه على حتة مش ساكت. والله انا كان نفسي اسافر، بس ألفت أسيبها إزاي؟ يا ريت حد من الولاد كان قاعد معاها. وصعب إنك تاخدها معاك في موقع العمل؟ معلش، نصيبي وقدري. الله، أنت مالك يا فكري؟ أنا مش مبسوط منك يا أخي، أنت مش عاجبني. يا زهني بيه، ربنا يخليلك، ولادك كبروا ما شاء الله وتعلموا، إنما الحمد لله كلهم حواليك، لما تعوزهم هتلاقيهم. إنما أنا ولادي بعد ما كانوا مليين علينا البيت تحولوا لصور متعلقة، كل ما اشتاق لحد منهم أتفرج على صورته. يا أخي أنا كنت فاكر حبصتك بموضوع سفرك ده. معلش يا ساعة الباشا، كل شيء اسمه نصيب. اتفضل يا فندم. طيب شكرا. مين دي؟ دي مديحة السكرتيرة بتاعت الإدارة. غريبة، أنا شايفها من شوية غير كده خالص. كده بقى سعادة البي رجعت لأصلها ومعدنها الطيب. هات يا مديحة. متشكر. العفو يا فندم. أي خدمة تانية؟ لا لا لا متشكر يا بنتي. طبعا إذن حضرتك. اتفضلي. قولي يا فكري. نعم. أنت اللي أقنعتها بكده؟ أعمل إيه بس يا فندم؟ اللي ما لحقتش أعمله مع أولادي عملته مع أولاد الناس. أهم كلهم أولادنا. قلتلك قومي معايا لف تراك. انا مش ناقصه يا اختي، انا مش ناقصه هدي حيل، فاضلك كام لفه؟ دي اخر لفه. طبعا ست فايقه ورايقه، العيل وراه مذاكره ولا بنت مسهراكي طول الليل جنبها. ايه يا سوسو؟ ايه سوسو؟ يعني خلاص لازم نلف التراك ده؟ لو جربتي اسبوع مش هتلاقي شحم خالص، بدل ما انت عامله زي الفيل كده. بسم الله الله اكبر، النهارده الخميس، هو فين الشحم ده يا اختي؟ ده يا دوب يا دوب بقوم ارد صحتي واسمن شويه. ايوه تردي صحتك. لكن تسمني لا. انا طلبت لك حاجه ساقعه. لا لا ما اقدرش فيها سكر. انا ماشيه على نظام يا سعاد، وخصوصا بعد التمرين. هتفقعي مرارتي. طيب مقبوله. ايه ده؟ مين اللي جاي ناحيتنا ده؟ وانا مش عارفه. ده لابس لبس رياضه، انت مش عارفاه؟ مش واخده بالي. صباح الخير يا ابال هانم. ازيك يا سعاد؟ اهلا يا رضوان بي. انا ما رضيتش اصبع عليكي وانت بتجري في التراك، بس بسم الله ما شاء الله. تسمحوا لي اقعد؟ طبعا طبعا اتفضل يا رضوان بي. اقبال ده رضوان بي قريب ماما. اهلا وسهلا. وانت ليه يا سعاد ما بتعمليش تريننج ويا اقبال هانم؟ التريننج بعمله في البيت، العيال هدت حيل يا رضوان بي. تسمحوا لي اعزمكم على ليمون ولا اقبال هانم تحب تشربيه؟ متاسفه بعد التمرين ممنوع اشرب اي حاجه. طيب يبقى بقى اعزمكم على الغدا. متاسفه انا ليا نظام في الاكل ما اقدرش اغيره. طب يبقى يعني عن اذنكم مع الحمام الساونا، لحسن لو اتاخرت يروح دوري. اقبال استني بس اسمعي ما اقولك. ابقي اتصلي بيا بالتليفون. باي. انت ما كلمتهاش يا سعاد؟ راسها نشفه قوي يا رضوان بي. لا لا لا لا انت مش شاطره زي ماما. على العموم انا مش مستعجل، يا ريت تبقى بنصيبي. يا ريت يا ريت يا بال. محسن ابني حاجه الشقه في المعادي هيتجوز فيها، يعني الفيلا هتبقى فاضيه عليا. انا مش ساكته يا رضوان بيه، اديني بجادل معاه. تعرفي هيبقى لك هديه عندي ما تحلميش بيها لو تم الموضوع ده. يا رب تكون من اسمتك دي، لو رضيت هتكون اكبر هديه اخدتها في حياتك. شوف يا سامي يا ابني، المعلومات اللي جمعتها عنك انك ابن ناس طيبين، وانت شاب مؤدب وكنت ممتاز في دراستك. متشكر قوي يا عمي، متشكر. يعني انا ما اتمناش لسهام بنتي عريس احسن منك. وانا يا عمي لو لفيت الدنيا كلها ما لقيش زوجة احسن منها. وعارف انكم مع بعض طول فترة الدراسة، يعني التفاهم بينكم تمام، انت رايدها وهي رايداك. الحمد لله. بس انا يا ابني مش موافق اطلاقا على الجوازة دي، لا أنا ولا والدتها. ليه يا عمي ليه؟ ما تأخذنيش يا ابني، دي بنتنا الوحيدة، وحتى لو ما كانتش الوحيدة احنا ما نقدرش نرمي بنتنا في المجهول. مجهول؟ احنا يا عمي هنهاجر، هناخد الجرين كارد وبعدين ناخد الجنسية، وأبواب العمل هتتفتح لنا 10-15 سنة نبقى فيها أغنية مليونيرات معانا فلوس. للأسف يا ابني انت سكتك غير سكتنا. أنا أتمنى البنت راجل يعيش معاها يكافح ويبني نفسه في بلده وعلى أرضها يثبت وجوده ويبني أسرة طيبة. وحضرتك شايف إن ده سهل هنا؟ مفيش حاجة سهلة، لكن مفيش حاجة مستحيلة للي عنده إرادة وتصميم وعزم. يا عمي أنا رتبت نفسي، قدمت أوراقي ومنتظر موافقتكو. إذا حبت سهام تسافر معايا أو تحصلني، أوعدك إني هحطها في عينيا. أنا مش خايف منك يا ابني، أنا خايف من الغربة. سهام اتولدت هنا وحتعيش هنا وحتموت هنا. هو ده رأيها؟ عن إذنك أنا هبعتها لك. سهام، إيه الكلام اللي بيقوله بابا كده؟ أنت موافقة؟ كنت أتمنى أننا نكون لبعض يا سامي، لكن سهام ما تضعفيش، إحنا بنحب بعض، إحنا مش أول ناس نسافر يا سهام. أنا مستعدة أسافر معاك لآخر الدنيا، بس نرجع. مستعدة أعيش معاك تحت أي ظروف، بس ما تخلاش عن أهلي. سهام بصراحة أنت بتحبي أهلك مش بتحبيني أنا. لأن هم اللي علموني الحب، حب العطاء مش حب الذات. يا خسارة يا سهام يا خسارة. سافر كون نفسك وأنا حستناك. أنا مش راجع يا سهام لو سافرت كده. أتمنى لك التوفيق. بابا الأستاذ سامي هيستأذن. أنت شرفتنا يا ابني، مع ألف سلامة. وإيه المطلوب مني أعمله يا ألفت؟ ابنك ما بقاش عيل صغير. سامي بيمر بأزمة يا فكري. أزمة إيه؟ بدل ما يفكر في خطوبة وجواز يفكر في مستقبله. كل ده من دلع كستاني. أنا برضو يا فكري. طبعا بتدوري له على شقة تشتريها له وعربية و... واستر يا رب واستر يا رب. ألو ألو. أيوة معاك، ده من كندا. كاميليا أنا حلمت بيها أول امبارح وامبارح. يا ترى فيك إيه يا بنتي؟ أيوة أيوة. أهلا يا ثمانية، إزايك يا حبيبتي؟ إزايك أنت؟ إحنا كويسين الحمد لله. المهم أنت آه إيه يا كاميليا مالك في إيه؟ هات السماعة يا فكري. ألو أنا ماما يا كاميليا، مالك يا روحي؟ أيوة أيوة فاهمة يا حبيبتي، ما هو لازم كده، أصلك بكرية يا كاميليا، هو أول حمل يعمل كده. ها ياه إزاي كده؟ أما حاجة غريبة للدرجة دي؟ أيوة أيوة. مالها يا ألفت في حاجة؟ تعبانة قوي. أيوة يا كاميليا أنت شايفة إيه يا حبيبتي؟ لا لا لا مفيش داعي للخوف ده، صدقيني يعني لازم. بس يا كاميليا بس طيب طيب ما تقطعيش قلبي حبيبتي، هو جوزك فين؟ أما سؤال غريب، هو فضلها؟ طيب مفيش حد جنبك يرعاكي؟ أيوة طبعا عارف. حاضر حاضر ما تخافيش ما تخافيش. طيب يا بنتي اعملي الإجراءات. خلاص يا كاميليا خلاص، أنا ما أقدرش أتأخر عنك يا حبيبتي، هتفاهم مع بابا. حاضر حاضر اطمني بقى. إن شاء الله. بتسلم عليك يا فكري. مع السلامة حبيبتي. خير فكري؟ لازم أسافر لها كندا. البنت تعبانة، قالوا لها في المستشفى إذا ما نمتش على ظهرها الأربع شهور الأخرانيين هتسقط. وطلباك تسافر لها تخدميها الأربع أشهر دول؟ وشوف بقى على ما تولد وتربعا، دي هتبعت التأشيرة والتذكرة. ألف سلامة يا ألفت، عن إذنك. فكري على فين؟ داخل أنام. تنام؟ ده وقته؟ مش تقولي هتتصرف إزاي أنت وسامي؟ لنا رب اسمه الكريم. ما قلت ليش يا فكري، ايه رأيك في الأستاذ محمود سيد هلال؟ في ايه يا فندم؟ يمسك العملية بتاعت الشركة في طرابلس. والله هو انسان فاضل وكفء وممتاز. سيادتك بلغته؟ الحقيقة هو طلب مني وانا وعدته لما ما لقيتش منك رغبة انك تسافر. ما تقدرش بقى على البعاد يا سيدي. البعاد البعاد مكتوب علينا يا زهني بيه، كل واحد بياخد نصيبه. يلا يا ماما، المفروض تكوني في المطار بعد ساعة، اعملي حساب السكة. سامي نزل الشنط اللي اتقفلت دي في العربية. يلا يلا يلا يا ألفت، انت بتعمل ايه في المطبخ عندك بس؟ معلش يا فكري اخلص بس شوية البامية والملوخية واحطهم لكم في التلاجة. بامية ايه وملوخية ايه يا ألفت، هو ده وقته؟ يعني مش عاوزني اسيب لك طبق البامية اللي بتحبها من ايدي تاكله وانا مسافرة عشان تفتكرني؟ يا ستي انا مش ممكن انساكي، انت شريكة عمري. يلا يلا يلا لحسن تتأخري، انا هنزل الهاند باك دي. ماما ده ظرف فيه كل الاوراق وشهادات الخبرة وصورة جواز السفر وورقة من البنك برصيدي. انت ليك رصيد في البنك يا سامي؟ ماي ماذر، دي اوراق لزوم الاجراءات. كذب يعني؟ يو يو يا امي. الظرف اهو، تسلميه لرائف جوز اختي كاميليا وتزني على دماغه طول ما انت قاعدة هناك. حاضر. ايه يا ألفت؟ ألفت هي الطيارة هتستناكي؟ يلا يا ماما يلا يا ماما، معادك في المطار بعد نص ساعة. حاضر حاضر يا فكري. يلا يا سامي سامي اطفي البوتاجاز وغطي الحلل. سامي ما تنساش أول ما ترجع من المطار تحط الحلل دي في التلاجة. يلا يا ألفت. يلا يا سامي. يلا يا ماما. ايه الدموع اللي في عينيكي دي يا ماما؟ دموع الفرح يا عروسة، يا احلى عروسة في الدنيا. ميرسي يا مامي، انا تعبتك معايا قوي. هتقولي كده يا روح قلبي، ده اسعد يوم عندي وانا شايفاكي جنب عريسك. يعني مش زعلانه اني هسافر مع اشرف؟ اكدب عليكي لو قلت لك فرحانه، لكن نعمل ايه مامي. انا اتفقت مع اشرف اول ما يخلص مناقشه الرساله انا هرجع وهو يبقى يحصلني. خليكي جنب جوزك يا رشا، هو محتاج لك. الدكتوره بتاعته مش سهله، لازم تساعديه. حاضر يا مامي، بس انت تعملي اللي هقولك عليه. هارجوك يا مامي وافقي وعودي مع طنط كريمه في اسكندريه. ما تشغليش بالك. ازاي يا مامي ما اشغلش بالي؟ ريحيني وعيشي مع اختك طنط كريمه. ما مش معقول تقعدي لوحدك. ان شاء الله. يلا بقى يا عروسه يلا، عريسك قلق، عريسك مستعجل. انت يا استاذ يعني مش حرام عليك كده الاكل ده كله يترمي؟ حصل ايه بس يا بابا؟ حصل ايه؟ حضرتك خرجت الاكل من الثلاجه، اخدت منه وست رجعوا الثلاجه تاني او حمض. عاجبك كده؟ ناكل ايه دلوقتي؟ دونت وري، نسلق بيض. على رايك، بس احنا كده هنحتاج مزرعه بيض حله، لان باين ان هو ده اللي هنستعمله على طول. دادي احنا لازم حد يجي لنا يطبخ لنا ويروق البيت. يعني عاجبك الزباله اللي احنا عايشين فيها دي؟ ما هو اقل شغاله يا استاذ هتاخد مش اقل من 200 جنيه في الشهر. ها؟ تو ماتش. 200 جنيه؟ ليه؟ ده انا لو لقيت شغله ب 100 جنيه ابوس ايدي ظهر ووش. علشان حضرتك عايز تشتغل بالمؤهل الجامعي، وده منه كتير قوي. يعني الشغاله دي معاها مؤهل ايه؟ مؤهل منزلي. بعد الستات ما هاجرت بيوتها لازم سعر الشغالين يزيد ويعلى، مساله عرض وطلب يا بتاع التجاره. 200 جنيه في الشهر وهتقدر تدفع يا والدي؟ لا طبعا يا ولدي، لما ادفع من مرتبي 200 جنيه يفضل كام بقى يا فالح نعيش بيه؟ والحل؟ الحل اننا لازم نتعاون عشان نواجه الموقف الصعب اللي احنا فيه. انت عارف يا بابا ان ايدك مني والارض. يعني ايه؟ احنا نديها بقى سندوتشات وهمبرجر وبيتزا وكده يعني. ودي تبقى عيشة دي؟ هو على مامي ما ترجع شهر ولا اتنين ويعدوا. يا سلام، ده انت متفائل قوي. هي اختك هتسيبها بالسرعة دي يا فالح؟ قوم قوم قوم اسلق لنا بيض. ايه جالك كلامي بقى بذمتك يا قبال؟ ما انتش حاسه بالفراغ والضياع بعد ما بنتك سافرت؟ طبعا يا سعاد، رشا كانت ماليه عليا دنيتي، كانت كل حياتي. ما حسبتيش حساب اليوم ده، نسيتي روحك مع رشا وتربيتها، وجوزك ميت من 15 سنه وكان عمرك 27 سنه، كان ممكن تتجوزي وتعيشي حياتك. ورشا، هو انت كنت هترميها؟ كانت هتعيش معاك وتتربى، وكان زمان بقالها اخوات يونسوكي. خلاص يا سعاد، الزمن مش هيرجع. الزمن، الزمن مستني إشارة منك. ترى طوان بيه على نار، وبنتك وبقالها حياتها خلاص. انت مستنية ايه بقى؟ يا سعاد، يا سعاد، الناس تقول علي ايه؟ ما صدقت تجوز بنتها. يا بنتي هو انت هتعملي حاجة عيب؟ ده شرع ربنا. سعاد، انا مش قادرة افكر او اخد قرار. سمى رضوان بيه بتاعك ده دمه تقيل قوي. نعم دمه تقيل، بس فلوسه اتقل، ده مليونير. هعمل ايه بفلوسه يا سعاد؟ رضوان بيه ده مش نازلي من زور. سمى، لا لا لا لا، ما اقدرش ما اقدرش. اقبال اقبال، شغالي عقلك امال؟ الراجل رايدك، روحي شاوري اختك كريمة في اسكندرية. إن ما قالت لك توكلي على الله ما بقاش أنا سعاد. كده بقى ولا كده؟ أنا رايحة اسكندرية أقعد شوية عند أختي. فكري بيه، فكري بيه. في إيه يا مديحة؟ سيادتك طالب بوليس النجدة. بوليس النجدة؟ لأ، بوليس النجدة على التليفون، بيقول إن في بلاغ جاله من عند سيادتك. مني أنا؟ أيوة. حاجة غريبة. الو، ايوه فندم، ايوه انا فكري عبد الظاهر. سيادتك مين؟ ايوه مظبوط، ده عنواني. ايوه، شقه 16 رابع دور. في ايه؟ ايه بتقول؟ ايه امتى حصل ده؟ طب والمطافي جت؟ طيب انا جاي حالا. ايه في ايه؟ فكري بيه، فكري بيه. احمد ربنا يا فكري. قضى أخف من قضى، المهم ابنك سليم. موضوع العفش ده مش مهم، مسألة سهلة. الحمد لله، زوني بيه على كل اللي يجيبه ربنا. نعمل ايه يا سيدي في الاستاذ اللي حرق لنا البيت علشان يسلق بالطين؟ ولا يهمك، اذا كنت محتاج اي حاجه انا تحت امرك. متشكر، كتر الف خيرك يا زهني بيه. وسامي فين دلوقتي؟ في حلوان عند عمته على مصلح الشقه. والله دي مشكله يا زهني بيه، انا مش عارف اعمل ايه. ولا تفكر، عاوز رايي؟ نعم. اقفل الشقه دلوقتي، وادي مفتاح شقتي في المعموره، روح اقعد لك اسبوع روق اعصابك، ولما ترجع ان شاء الله ربنا يحلها. ازاي بس يا زهني بيه؟ انت مالكش دعوه يا اخي، انا هبعت لك العمال من عندي في 10 ايام تكون اخر تمام. ها يلا اتفضل اتفضل، وانا عملت لك قرار الاجازه خلاص، عنوان الشقه اهو. اتفضل. يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ ده المطبخ ما عادش نافع خالص، اعوذ بالله، ولا كرسي سليم. يا ترى مين؟ الو الو، ايوه يا ألفت، ايوه يا ألفت، ازيك يا ألفت وازيك يا ميليا؟ احنا كويسين قوي يا ألفت، وانت اخر تمام؟ لا لا لا لا، مش محتاجين حاجه. ايوه ايوه ايوه ايوه، ياه ازاي ده؟ يعني هتقعدي قد ايه؟ 6 شهور؟ ايوه ايوه ايوه ايوه. ايه؟ اجي حاجة اعمل ايه يا ألفت؟ اخد اجازة؟ اسيب شغلي؟ لا يا ست كتر خيرك، متشكر، انا هنا كويس اوي. ايه؟ مش فاهم، يعني اكتر من 6 شهور؟ يمكن سنة؟ الو الو الو، كده يا ألفت، هو ده اللي انا توقعته بالظبط. فيش فايده، اخد شنطتي واطلع على اسكندريه وبعدين ربنا يحلها. يقوم القطار رقم 329 مجري المتجه الى اسكندريه المقرر قيامه الساعه 10:30 من رصيف رقم 4. لو سمحت، عربية نمرة 3 درجة أولى. سيب العربية دي واللي بعدها وهي الثالثة. شكرا يا أخوي. أيوة هي دي. تذكرة سعادتك. اتفضل يا سيدي. كرسي 24. يا بقالي 15 سنة ما ركبتش ديزل، بس والله شيك أوي. يا سلام. وفي معاده. اتفضل يا هانم. تسمح يا بيه؟ نعم. سعادتك والكرسي اللي قدام. حاضر. أنا متأسف. ميرسي. سبحان الله، الست دي شكلها مش غريب عني أبدا. مين يا ربي مين؟ إيه ده؟ معقولة؟ مش هو ده فكري عبد الظاهر اللي كان طالب في كلية التجارة؟ أيوة هي هي. اقبال، ما القلب بيدق كده ليه؟ تركزي يا بنت تركزي. انا عرقت كده ليه مع ان القطر مكيف؟ مش حضرتك اقبال فكري. يا سلام، 20 سنة. 22 سنة. انت ناسي ان انا سبت الكلية بعد سنة تانية عشان تتجوزي؟ حد يسيب دراسته الجامعية عشان يتجوز؟ ده انت كنت ناجحة بامتياز. النصيب، وانت كمان كنت بتنجح بامتياز ما عدا السنة اللي سبت فيها الجامعة، خدتها دور تاني. عاوز تقول انه كان بسببي؟ بقولك ايه، سعيدة مع جوزك؟ لغاية ما توفى من 15 سنة. متأسف. وهبت حياتي كلها لبنتي رشا لغاية ما اتجوزت وسافرت من اسبوع مع جوزها بيحضر دكتوراه. انا كمان كل ولادي سافروا، حتى المدام سافرت وراهم. عندك ولاد كتير؟ بس هم فين؟ اللي في الشرق واللي في الغرب، اما اللي فاضل بقى سامي بيدور على بلد يسافر لها. انت رايح اسكندريه مأموريه؟ لا ابدا، هربان من نفسي. انا نازل سيدي جابر يستعد. انت نازله فين؟ سيدي جابر. وانت؟ سيدي جابر. هاتي هاتي هات الشنطة دي أشيلها. لا لا معقولة ما يصحش. يا سلام يا أبال، وهي دي أول مرة. الله يرحم، كنت بشيل لك كتبك وكشاكيل محاضراتك لغاية محطة الأوتوبيس. أنت لسه فاكر ليه؟ هو أنت نسيتي؟ بقولك إيه، تضايقي لو عزمتك على غدا بكرة في نادي سبورتينج؟ بعد بكرة أنسب، أكون استأذنت من قبل كريمة أختي كبيرة. أولاً أنت عرفت إزاي إن أنا شغالة في الشركة دي؟ وثانياً عرفت نمر التليفوني إزاي؟ وثالثاً أنت طلبت تقابلني ليه؟ المهم إنك جيتي. أنا ما توقعتش يا سامي إنك لسه في مصر. اندهشت لما سمعت صوتك. اندهشتي ولا انبسطتي؟ معرفش. بصي في عينيا يا سام، أنتي أنتي لسه عاوزاني؟ أنت عارف ظروفي، أنا ما أقدرش أتخلى عن أهلي. سهام، ممكن أجي أقابل بابا إمتى؟ سامي أنت صاحب 8 فدادين وبيت وجاموستين في المريوطية. فين المريوطية دي؟ أوعى تكون في مصر يا سهام. تبعد عن بيتكو 130 كيلو، ها؟ إيه رأيك؟ إن شاء الله تبعد 10,000 كيلو، المهم تبقى في مصر، في بلدنا، على أرضنا. بس إيه اللي غير رأيك؟ حاجات كتير أوي يا سهام، حاجات كتير حابقى اقولك عليها. المهم بابا لما يرجع من اسكندرية هنبقى نيجي نزوركم ان شاء الله. اقبال، ايه اللي اخرك لغاية دلوقتي؟ في الحقيقة انا كنت مترددة، ما كنتش جاية، لكن جيت اعتذر وامشي. تاني؟ ده انا ما صدقت لقيتك. فكري، انت ناسي انك راجل متجوز؟ ايوه متجوز، ومراتي على بعد 7,000 كيلو من هنا. هنغاب القط؟ ايوه يا ستي، بس الفار زهق من الحبس. واكد لك يا بال ان مراتي ما فيش في حياتها غير ولادها. طيب دي حاجه كويسه قوي. حتى بعد ما اتجوزوا وهاجروا عايشه تحت رجليهم ورجلين جوازهم وعيالهم. مراتي نسيت تماما ان ليها زوج بيتقدم في العمر ومحتاج لشريكه لحياته، خصوصا في السن ده. اقبال، انا محتاج لك. قصدك تقول ايه يا فكري؟ نتجوز. نتجوز، ثقي ان مراتي مش هتتضايق، بالعكس ده يمكن تنبسط علشان هتقدر تتفرغ لولادها. مش ممكن، مش معقول، انت بتقول ايه يا فكري؟ بقول تعالي نعيش، انا ما صدقت لقيتك، مش هخليك تضيع مني زي ما ضعتي زمان. ازاي يا فكري وانت راجل متجوز؟ الناس تقول ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، احنا مش بنسرق حاجة من حد، بالعكس احنا بنسترد اللي اتسرق من عمرنا، واعتقد ان ده من حقنا. اسمعي، احنا بعد ما نتغدى هروح اقابل اختك ونشوف رأيها ايه. هو ابنك يا فكري؟ ده موضوع حساس. سامي ممكن لما ارجع على اي سافر وراخر علشان يستقر في قارة من القارات. انا هطلب الغدا. بل انا حاسس ان انا ممكن اكل خروف لوحدي. يا مامي. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. يعني ما سافرتش؟ ايه الفيزا ما جاتلكش؟ كلها اسبوع او اتنين وسافر. ها، وناو تسافر فين ان شاء الله؟ مريوطية سيتي. نعم. ايه ده انت بتهزر؟ المهم يا سامي، انا عايز اناقش معاك موضوع بوصفك يعني الابن الوحيد اللي فاضل معايا. وانا كمان يا بابا، انا كمان عاوز اناقش مع حضرتك موضوع مهم جدا جدا جدا، باعتبارك ابويا وحبيبي وصاحبي واعز انسان ليا في الدنيا. الله الله الله الله، وايه اللي جرى؟ ما علينا يا سيدي. المهم انا عايز اقولك اني نويت. يا بابا، انا اللي نويت اخطب واتجوز. ده هو انا كمان اللي ايه بتقول ايه؟ لقيت واحدة تانية تسافر معاك؟ أبدا، هي هي هي نفسها يا بابا. مش كانت رافضة الهجرة؟ مين قال يا بابا ان احنا هنهاجر؟ انا قررت اني ابدأ حياتي هنا في بلدي. قدمت على ارض زراعية وادي عقد الملكية، ارض مستصلحة محتاجة شوية جهد وتبقى عالي العال. سبحان مغير الاحوال، يعني هتفضل هنا في مصر؟ ده اسعد خبر سمعته يا سامي. وانت بقى يا سي بابا كنت ناوي على ايه؟ انا قصدي يعني هو انت سامي؟ نعم. انت طبعا راجل يا سامي وتقدر الظروف. ايوه طبعا يا بابا طبعا. اتفضل انا سامح حضرتك. اصل يا سامي يا ابني في الواقع يعني. بابا مالك مرتبك كده ليه بابا؟ غريبه. الله، مالك يا بابا وشك احمر قوي كده؟ ايوه صحيح، انا مرتبك فعلا. اصلها حاجه غريبه قوي. ها؟ حاجه غريبه؟ ايه هو اللي غريب؟ ان اب يقف قدام ابنه يطلب منه انه يوافق يعني على سامي. انا هتجوز. كده يا ابوله كده برضو ترجع من اسكندريه من 4 ايام وما فيش حتى تليفون؟ قلت لأبلة كريمة؟ طبعا. وعرضت عليها فكرة جوازك وطبعا وافقت. انا عارفة انها ما كانتش حتمانة. يعني اقول مبروك؟ لسه شوية. لسه ايه تاني يا عبيطة؟ على رأي المثل، ضل راجل ولا ضل حيطة. ومش اي راجل يا سعاد، ده راجل بمعنى الكلمة. لو حصل هيرجع عمري 25 سنة. يا سلام، يا حسني هكون اسعد انسانة في الدنيا. هيحصل. هو موافق وهي موافقة، يبقى فاضل ايه بقى؟ المأذون واتنين شهور. يا سعاد في مشكلة لازم اتأكد منها. مفيش مشكلة يا حبيبتي، تقف قدام رضوان بيه ابدا. ايه رضوان بيه مين؟ اقبال. امال انت بتتكلمي على مين؟ على فكري. فكري؟ فكري بيه الحب الاولي. اتفضلي يا ستي. ظروف كاملة يا بنتي، هتضطر المدام انها تقعد جنبها مش اقل من سنة. فكري، انا مش هسمح لنفسي ان اخد واحد من مراته. يا ستي انت مش هتاخديني من مراتي ولا حاجة، ده انا اللي عايزك، انا اللي محتاج لك. ثم قال اللي بعمله ده شيء مشروع. اقبال، احنا ما بنعملش حاجة غلط. وابنك سامي؟ ابن سامي ده بقى يا ستي حكاية، ناوي يخطب وياخد ارض في المريوطية. هايل، برافو عليه. على فكرة يا بال، انا قلت له على كل حاجة. ورأيه ايه؟ لا وافق ولا اعترض، وده شيء طبيعي. المهم ان احنا لازم ناخد اجراء حالا. ايه رأيك؟ هنعيش في اسكندرية. المهم يا فكري ان مراتك ما تحسش ان انا خدتك منها. ده يمكن مراتي تشكرك. يلا يا بابا لحسن هنتأخر. ايه بس يا سامي، في ايه؟ هتأخر عن ايه يعني؟ انا مش فاهم لازمته ايه اجي معاك بس. انا مالي؟ انا مش فاهم. انا ليه تحكمك وتحكم اهل خطيبتك يا سيدي؟ يا بابا انت وعدتني انك تحقق لي الطلب ده. يا سيدي، خالت خطيبتك وجايه من السفر، انا مالي؟ يا بابا اعتبرها فسحه لحد المطار، ادي احنا يا سيدي بنتمشى. غريبه اسرارك ده. يلا يا سيدي، يلا يا سي سامي. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلتها رقم 218 القادمة من مونتريال. بقول لك يا سامي، هي الست عرفتك دي جاية على طيارة ايه وامتى؟ حالا يا بابا. اهي يا بابا. اهي فين دي؟ اهي. الله، سامي، دي ماما. ماما؟ مش معقول، ايه اللي جابها؟ فكري، سامي، فكري. ألفت، ايه اللي جابك؟ رجعت ليه؟ رجعت علشانك، علشان اكون وياك وجنبك. ومش هسيبك ابدا. مالي يا اختي؟ ازيها يا ماما؟ ازيها؟ حاجزه هي وجوزها بعد شهر يكونوا صفوا اعمالهم. بقول لك ايه؟ ايوه. قدمت الرؤوف جوز اختك على الارض اللي قلت له عليها؟ الاداره يا ستي وافقت تديله 50 فدان عشان فلوسه بالعمله الصعبه. شوفي بقى كوسه، انا بقى يا ستي خدت 8 بالعافيه. انت عملت ده كل ده امتى؟ احنا هنفضل واقفين كده هنا كتير ولا ايه؟ انا شاري كيلو ونص باميه ونص كيلو ملوخيه وطماطم ولحمه ضاني، عاوزين ناكل اكله ترم العظم من ايدين ست الكل. حبيبتي سامحني يا فكري، ياه الجو هنا حر قوي. ما احنا في بقونة يا ألفت، في كندا طبعا شتاء على طول. بقونة مصر ولا ربيع الدنيا كلها؟ كنتم مع الحب في بقونة. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات حسن حسين، فوزية عزت، أسامة حسين، سهام فتحي، سعد أردش، سناء ماهر، جبر عبد المنعم، عايدة كامل، الشريف خاطر، سيد أبو السعود، عنايات صالح، ويعقوب عزيز. الهندسة الإذاعية سيد كامل. الحب في بقونة سمير عزيز، زياد علي فايق.